هل يجوز أن يقال للوالد قد أخطأت؟ نعم يجوز، لكن بأسلوب لطيف، وأن يبين الولد لوالده خطأه بأسلوب بحيث لا يعني يقلل من شأنه، ولا أن يحتقر أباه ويقول له أنت جاهل، أنت لم تقرأ، أنت لم تفهم، أنت كذا. هذه عبارات يعني تثور الوالد وتزعجه وربما تغضبه، ولكن قل له يا والدي لقد قرأت كلاما لأهل العلم مفاده كذا وكذا، وإن كان بيدك هذا الكلام فقرأه عليه، فإن لم يكن قارئا فقل له إني سمعت علماء يقولون كذا وكذا، وأن الذي تقوله لعله خلاف ما يقول هؤلاء العلماء، فأرجو أن ترجع عن هذا لأنه لعله خطأ. يعني يختار المسلم العبارات التي يخاطب بها الوالدين الأم والأب، لأن خطاب الوالدين كما قال الله تعالى واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، فبد أن يتذلل الولد لوالديه وأن يكون يحس بالذل أمام الوالدين، والذي يحس بالذل لا ينبغي أن يكون خطابه مستعليا وفيه نوع استكبار وفيه نوع احتقار، بل ينبغي أن يكون خطابه موافقا لهذا الوصف، وهو وصف التذلل للوالدين، حتى تكون إن شاء الله تعالى النصيحة واقعة على النفس.